أي جعله كافلا لها وملتزما بمصالحها. عن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم، فتشاح عليها أحبارهم فألقوا القرعة بسهامهم أيهم يكفلها، وكان زكريا زوج أختها فكفلها، وكانت عنده وفي حضانته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي نوعا من أنواع الأطعمة. كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. أنى لك هذا؟ أي من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ قالت: هو من عند الله. فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند مريم أن يهب له ذرية طيبة، لأن من أوجد ذلك يقدر على إيجاد الولد من العاقر. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة، قيل المراد هنا جبريل، أن الله يبشرك بيحيى. كان اسمه في الإنجيل يوحنا، أي يبشرك بولادة يحيى مصدقا بكلمة من الله، أي مصدقا بعيسى عليه السلام ومبشرا بمجيئه. وسمي عيسى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن. وقد جاء يحيى يبشر بقرب بعثة عيسى عليه السلام، وقد بعث في زمانه وكان ابن خالته، ويحيى أول من آمن بعيسى وصدق، وسيدا وحصورا، والسيد الذي يسود قومه حلما، والسيد الذي يسود قومه حليما كريما تقيا، والحصور الذي لا يأتي النساء. فيحيى عيسى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء، أي محصورا لا يأتيهن كغيره من الرجال، إما لعدم القدرة على ذلك أو لأنه يكف ما في نفسه. ونبيا من الصالحين، يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقهم. طب كيف يعني هو يبشر بقرب بعثة عيسى مصدقا بكلمة من الله؟ طيب، وأيضا في معنى آخر، وهو أنه عيسى ولد إيش؟ من غير أب، من أم فقط. هذا أمر مستغرب صح؟ لكنه مستغرب كثيرا. طيب، في شيء مستغرب لكنه قريب، أن يولد الإنسان له على كبر وهو عاقر، هذا مستغرب صح؟ شيخ كبير وامرأة كبيرة وعاقر، مستبعد أن يولد له. فلما ولد يحيى وهو مستغرب أن يولد على هذه الحال، فهذا جعل الأمور أقرب للتصديق بما يحصل لمريم بعد ذلك. واضح؟ نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام، تعجب من حدوث الولد منهما، تعجب لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما لأنه كان كبيرا، قيل في 90 سنة، وقد بلغني الكبر أي الهرم، وامرأتي عاقر، والعاقر التي لا تلد،